الكل قد سمع بالحارث المحاسب. هذا الرجل اوتي امرين، الزهد والعلم، وله كتب في الرد على المعتزلة والرافضة وغيره. ولقد استمع الى وعظه الامام احمد رحمه الله تعالى يوما فبكى من قوته وبلاغته في الوعظ، وكان ذلك في منزل اسماعيل السراج، اظنه السراج. وهو احد اصحاب الامام احمد رحمه الله. فلما انتهى الحارث من وعظه قال الامام احمد لاسماعيل هذا، قال له: ما اعلم انني رأيت مثل هؤلاء، يعني الحارث واصحابه، ولا سمعت مثل كلام هذا، يعني في الزهد والرقائق ونحو ذلك. وعلى ما وصفت لك من احوالهم فانني لا ارى لك ان تجالسهم. ثم قام ابو عبد الله رحمه الله وخرج ولم يعد. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة هذا الرجل ان الامام ابا زرعة الرازي سئل عن الحارث المحاسب وكتبه، فقال للسائل: اياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالاثر، فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: ان في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، او نحو ذلك. ثم قال: هل بلغت عن مالك بن انس وعن سفيان الثوري وعن الاوزاعي وعن علماء وعن الاوزاعي وعن الائمة المتقدمين، هل بلغكم انهم صنفوا هذه الكتب؟ هؤلاء، يشير الى اهل البدع، هؤلاء خالفوا اهل العلم، يأتوننا مرة بالحارث المحاسب ومرة بشقيق ومرة بالاصم بحاتم الاصم ومرة بفلان وفلان، ثم قال باخر الاجابة: ما اسرع الناس الى البدع. والامام احمد رحمه الله قد هجر الحارث المحاسب، حتى انه لما مات لم يصلي عليه الا نفر يسير، اربعة او اقل او اكثر بشيء قليل. فهذا هو منهج السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليه. انظر كيف يقبون على البدع في وكرها بهذه القوة والجراءة، وذلك لانهم انما يزنون الرجل بالميزان الشرعي لا العقلي. ولو ترك الحارث واضرابه لسرت البدع وانتشرت، ولكان لها في القلوب جذور يستعصي اجتثاثها فيما بعد.